أحسن الله إليكم. أم نور من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، بارك الله في علمكم وعمركم. جمعت امرأة ما حصلت عليه مما لهدايا لمولودها واشترت به أسورة ذهبية تدخرها لولدها في المستقبل بدلا من المال، وهي تلبسها تتحلى بها مع الذهب الخاص بها، فهل تضيفها إلى ما تدفع عليه زكاة من حليها أم تفصلها لأنها ليست ملكها ملكا لها بل تعتبر ملكا لابنها؟ لابنها ولا بنتها؟ لا، هي أموال تهدى لها بمناسبة الوليد فاشترت بها أسورة. لا إله إلا الله، لا إله، ما أدري، هذا تختلف فيه العادات. الذي يظهر لي إنها هدايا ما هي للطفل، خصوصا إذا كان ما ذكرت إنه أن المولود ذكر، فهذه الهدايا الذهبية هي هدايا ذهبية؟ لا، أموال، أموال فتشتري بها. أيضا أقول إن الغالب أنه لا يقصد نفس الصبي، لا يقصد تمليك الصبي لهذا المال، بل المقصود الهدية للأم، فهي من مالك يا أختنا في الله، ليست مالا للصبي. نعم.